فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen walba hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan marka laga reebo habeenka sabtida. caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a howlgal askar looga dilay hubna looga furtay dowladda federaalka oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose. waxaad maqli doontaan faahfaahinta weerarkaas. inta uu socdo barnaamijka qodobadiisa waxaa ka mid a beesha saruur oo sheegtay inay naf iyo maalba ku garab taagan tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana la dagaalamayso ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka. waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid a cuqaasha beesha barnaamijka. waxa kale oo qodobadiisa ka mid a suldaanka guud ee beesha waacisle oo si gaara ula hadlay xasan sheekh, fariin muhiim ahna ugu diray kelimaddii uu ka jeediyey shirkii golaha nuqabada ee wilaayaadka islaamiga ah. waxaad maqli doontaan kelimaddaasi. barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa kale oo qodobadiisa muhiimka ah caawa ka mid a wareysi aanu la yeelanay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladda federaalka maxamed maxamuud guuleed oo loo aqoon og yahay gacmo dheere. gacmo dheere ayaa ka warrami doona xaaladda guud ee waddanka soomaaliya. maxor baa mise waa dal gumaysi ku jira? muxuu ka yidhi xasuuqii ciidamada itoobiya ee isagu uu ka mid ahaa dadkii soo hor kacay ay ka geysteen magaalada muqdisho? sidoo kale muxuu ka aaminsan yahay wilaayaadka islaamiga ah ee ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka la eego horumarka nabadda iyo cadaaladda? waxaad maqli doontaan wareysigaas waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. سأبقى فخورا بإسلامي. وهجاج دغستيال مركله وحنو هوديد كلنه هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اينو كهرمرن دعدوينكا ايه غوبلكا شبلها هوسه وحي ساعده كهر ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen howlgal gaar ah. waxay weerarkooda ku beegsadeen ciidamo ka mid a kuwa dowladda federaalka oo ku sugnaa duleedka deegaanka lagu magacaabo Sibiid Caanoole oo u dhow degmada Afgooye ee Shabeellaha Hoose. halkaasi waxay ku dileen 7 askari oo ka mid a ciidamada dowladda federaalka. ilo wareedyo ayaa warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan u xaqiijiyey in 3 qori oo AK-47 ah laga soo furtay ciidamadaasi iyo 2 boosh iyo sidoo kale qori nooca dabajeexa loo yaqaano oo 2 silis wata. howlgalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo sidoo kale jarnaale weerar ka dhacay lagu dhaawacay 2 askari oo ka mid a ciidamada dowladda federaalka ah kadib markii qarax lala beegsaday magaalada Muqdisho. ayaa iyana waxaa joogto uga dhacaya weerarada ka dhanka ah dowladda federaalka ah. howlgal qorshaysan oo ka dhacay Muqdisho, gaar ahaan suuq lagu iibiyo xoolaha oo ku yaalla degmada Dayniile, waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku toogteen taliyihii canshuuraha ee suuqa xoolaha ee Dayniile. waxaa lagu magacaabi jiray Garbajoof. dadka ku dhaqan Dayniile waxay sheegayaan in Garbajoof ay dhibaato badan ku qabeen. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan sii tallaabsanayna. suldaanka beesha waacisle suldaan Daa'uud Xasan ayaa waxa uu fariin u diray Xasan Sheekh isaga oo sheegay mowqifka beesha waacisle, kelimad dhinacyo kala duwan taabanaysa oo uu ka jeediyey shirkii golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ayaan idiin soo gudbinaynaa. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي يا مهاد إسكاليس كوكو كان يكينا يمكان كان شرفت بدن إئات كوقيمها بدن أنوكو كتشانينا شرع إلهي نسيي أمنيغا أن إسكاقاني ماذا ميلاها كلفوك إلهي سأمهد علينينا بعد الله وحن أمهد علينينا أخيارتا شرفت بدن ماشان فديدا صلاة دين تالي وقاسية دالي نقبادي قود لي هقانكي قود إرنقنكا ماشا فديو أمهد علينينا وحن أمهد علينينا حركة الشباب المجاهدين قودهان قارهان ولايادا قوشان قروحدا بدن نور لكتاي رنتي نماموستي سيدا شرفت بدن نماموستي مدد أنجوغني ماشان هدا أنجوغنو نماموس أمهد علينينا وحن لان هاي مركة شركة أجدد أن هذا إسكوغن ما هذا وحوها إن كتشرنا دفاع الله سبحانه وتعالى أن مرحرة باعاء أقلني وحوها يا مركة شركة مددة سدح لما المرة هاي السعودي وحا لغوقة تي لحية طوان قربة لغوقري وقرياشا لغن كإيه وقانكو إيكو قرين إيا أقاسيادة ماشا فرية وحان لان هاي لحية طوان كاس قرب waxaa ku jirtay bayaanka laga soo saaray odayaashu ay soo saareen iyo nuqabadu iyo salaadiintu ay soo saareen waxa ku cad inay ayidaad ay ku ayidayaan shirkii ka horeeyay shirka ee culimada Soomaaliyeed ay fadwada ku soo saareen waan aqbalnay hadaan nahay odayaasha guud waan aqbalnay fadwadaas culimada ay soo saareen insha Allah waan hirgeli doonaa hadan ku laabano deegaanadii aan ka nimaaday meesha waxaan leenahay markaa waxaan ayidayna hadan si gaar ah u sii hay ayidayna bayaankii uu akhriyay gudoomiyaha nuqabada bayaankii uu soo saaray odayaasha ay soo saareen waan ayidayna waxaan leenahay marka jasaakumullahu khayran baan leenahay culumadii iyo akhyaartii bayaanadka soo saartay waan qaadanay umadii aan masuulka ka ahayna waan u celi doonaa insha Allah waxaan leenahay marka cadaw baa ku soo duulay dalkayna diinteena iyo dadnimadeena ay hoggaaminayaan niman calooshood u shaqeystayaal ay rida ee gaalada sandareerta yar ka soo qaatay waxaan leenahay marka horena waan u sheegnay haddana waxaan leenahay diidna hadalkiina baan leenahay ma ogolaanayno deegaanadii aan hadda ka nimaadana abaabulka dadkii ka hortagii lahay way diyaarsanaayeen waa la diyaarsanaa hadda ugaaskiiga hore waa tuu sheegay beesha hadda anagu aan ka dhashay ee Abgaal Ismaan saddex aag bay joogeen aagga Cali Guduud way deganaayeen beesha deganeed oo ku jirtay xarakadu waa ka gooni beesha deganeed rag mujaahidiina ee xawha meesha deganaa beesha u dhashay aagaan kale tood oo la yiraahdo Hunirgood na way deganaayeen Masagawaana waa la deganaa intaasna waxaa lagu sugayay nimanka sheeganaya Abgaal Ismaan inay yihiin horidare oo cadal isku arursanay waxaan leenahay nimankaas meesha isku arursanaya horena waan ugu sheegnay ha ka waan toobaano haddii ka waan toobi diidaana fariintii qaybtii koobeed ay ku arkeen wixii ku dhacay Cali Guduud way ku war qabaan laba kalena uu sii dhimantaa wali laba kalena uu sii dhimantaa waxaan leenaa marka ummada muslimiinta ah runtii shirkaan aad buu noo farax gelinaya walaal inaan leenahay uu na tusaya sababtoo ah qabaaishii Soomaaliyeed ayadoona halka maqnayn hoggaamadoodii meeshaan fadhiya waxaan iska kaashanaynaa waxa way diintii Ilaahay isay ku kor noqleed aan iska kaashanaynaa waxaan iska kaashanaynaa cadawgaan ugu soo duulay san garab iskaaga siilay intaanu marka hadayba isla kacdo oo qabaa'ila tii naga soo galaya nimankan waxaan leenahay marka ku halaagsamaynina ha ku halaagsamaynina waa ajrantiina ha ku halaagsamaynina meesha dadka jooga oo la leeyahay heer hebel baan nahay oo xawaha waxaan nahay Abgaal Ismaan aan nahay nimanka Abgaal Ismaan oo meesha jooga waa naqanaa waa nimankii ku jiray nimankii ridada ku jiray waxaan leenahay ka jooga nimanka dhalinyarada ahay marin habaabiyana waxaan leenahay ka soo laabta maanta fursad ba haysiin odayaashiini iyo akhyaartiini ba meeshan idin joogta idin ka soo horeysa ka soo tag cadawgaas Ilaahay ha ku dhimanina gaalnimada waxaan leenahay marka ninka la yiraahdo Xasan oo beesha ka dhashay laakiin aanan u daneyn inoo hadda ka horna aan aragnay oo Ilaahay diinkiisi iibsaday fariinta aanu dayna waxa weeye xasan oo ummada hadda ka hor baabi'isay hawnaq baan leenahay wax danahood u haysa ma jirto talkaagii ha ku iibsan xawahay lacag aad gaala ka qaadato waxaad cuntay xawahay saar rabto iskaaga shaqeyso laakiin inuu talkii uu ku shubo talkii waa ka soo horjeest aag buu ku leeyahay beesha uu Abgaal qasatan beesha uu Caasle waa u diyaarsan yihiin insha Allah waana ka guuleysanayna waa ka guuleysanayna waana sugeynaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاسي وحوها سلطانك بيشا وعيسله سيدو كلا بيشا سرور أي وحشكتي إني قرب تاقنتاي حركة مجاهدين تا الشباب إنك بدنشن يلباتن تولو أو قبلك مدوك أي وحقرتكو أي إساقا كلا يمادين وحندين سو قدبني ناقار كميدا وحقرتكي كهدلي كلانكي كدعي جولي ما أنت وحن جوجنا دقمدك جولة أنا وقك كون وعيلك وحجارتك علماء الدينك بعيش السرور مدرك عيس دقمدان جولة كنول يهريره هذا وحن ما أنت السجن نميد تولوين شن يلا وتن قارية أي كميتها يدلو أي كميتها تول حاجي أي كميتها دمائي أي كميتها يرز أي كميتها يبرب شعره أي قبته كميتها أيان السجن نميد يقوى كلو أن فربضن أنت سوحان السجن نميت النجا أي وحان كفكرني أونق أنسني أونقاني مسيرك يا أيها أمدان هدي وايلك وحجرتك ويالين عدي وحجرت أنا إني لهي لا ترى سعرته لقونا السجن هذا وحي أورال لكي هاي وحن أبها النعي مركا موضوع كرسول اللي يسوي ماذا أما شر اللي يسوي ماذا وجدوا لي وجدوا وحي تهاي si annaguna aan ayahayna ugu tashanno ayagana aan ugu nasteexayno haday dad iimaan leeyihiin oo wax maqliyeeyeen waxa weey ayagana maanta u damqaneena ayagana u nasteexayna annagu mar hore aan tashanay go'aan hore aan gaarnay waxaan kitaabka alle inaan ku sugnaano ayaana go'aankeenu yahay waxaan garab seenayna cidii u nusreenaysa oo kitaabka loo adeegaysa annagu ma arag wax dhiba iyo wax shida waxaan ku sugannahay barwaaqo nabadgelyo ayaan ku sugannahay لكن مركز هاي سوتبر واقو إلى هنا والقول شكريا هدان يبقوا هاي نبى هاي لما يري هذا وحنلاقي هاي دت كاس النجا نقوم مع عشاقته وسرور ككم ذا وحن هدد ما أنتي كحساب تمه قف كذنوبتي أوجلو إدنا وحوي سقر رال كؤ أيه وحن كتابك على الله في ريا وركتابك محوك غبا وحقاتا السقر غان عسم بحقاتا حكم كاس كل عي سوتوه أفراد يقولوا كشيب ثوم حكمن أقحار قبيلون لقوم حكمن كتابك علم حكمك قبل ذنوب تقف كانوا قليل عن كسر ونا وأن معي لا ينسي ووحي لا يلقى الشكريو يداس عدي دون يسمرك إن النجاع عرقل ديسه وأيتف نوجرده وأيغلاق النجرده رولك أن ودع هدوات وهدارات وحنق عن سني عن إسلاج النمد إن عن إسكت لعنه هكل جوينه وهسدين قل سرف ليلا مشان تجنوا إذا كور رئيسه إذا كمه الرئينه إذا كدستور وتوه كسر جنة waxaan leenahay waan tooba annagu go'aankan maanta isaga nimid wuxuu ahaa in aan kitaabka alle oo aan hore u qaadanay haddana sii xoojisano idinna sheegno inaan leexleexanin mana laban laamnin wadanka iyagu wadna nabadeed waaye wadan colaadeed maaha tuugo male qashan male waxaan rabnaa ningeelku heesana wuxuu yiri birta gaaliye bambayada dhacay looga baqa waayo yiri kitaabka ilaahay qalbka aan leenahay ku difaacayna oo noo kaydsan لا نقول كل سبب يربط قال يبغى يدل على لقب قوي أو قيل دفاعي أنه كتابك إلهي وهاي واحد دفاعينا واحد خمنا واحد الله واحد غرب لنا أنه كيسرنا كتابك إلهي كدفاعنا أننا إيه نكى نلا مذا سيدا صار خمنا نكى أوس عضو إسلة رجع كافر وحول قادة دونه أجاب نكى أنه قابتر صلو أنه واحد دونينا نبض عن هاي سنة مرة بنقشني يقول مرة بنو واحد وضنك هيجا نبض كجرتا نو والله بقولك يسوع قد عدوس يحدا لما ندعه وما صدق له وحلاقة مقاطه كتابك إلهي يوم كنت حنا وحن رمنا رسالة ولالك أو نقول مرسل سلاس إن نسكو أجانو كتابك أود الدفاع عنه أود الدريحنه أنا نسوق دعين أيكون أي إنه سوق دحجلي نحن ينسوق لي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام وهجاك qaybaha inooga haray barnaamijka waxaan ku qaadanaynaa wareysi dheer oo aynu la yeelanay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee dawladdi ku meel gaarka ee uu madaxda ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed haddana waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta wax ka karkariya siyaasadda dawladda federaalka ah waa muwaadin haysta dhalashada waddanka Ingiriiska wareysiga gacmo dheere intii uu socday waxaan inay sii dhageystaan oo khadka ku jiraan ku cazuunay qaar ka mid ah waxgaradka iyo culimada si qofkii su'aal u qaba uu u weydiiyo ugu horeyn gacmo dheera ayaan ku soo dhaweynay warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan waa wanaagsan maalin wanaagsan maxaa farqi ah oo u dhaxeeya xilligiini aad joogteen ee dowladdii Cabdulla Yuusuf ee xabashadu ay keentay iyo maanta oo dabcan sidoo kale xabashi iyo shisheeye kale ay joogaan, maxaa kaaga bidhaamaya magaalada Muqdisho? Waxaa ka muuqan haya isbeddel baa jira, isbeddel waliba waxaa jira horumar labaa jira. Isbeddelku wuxuu yimaadaa marka dhibaatadu badatada isbeddelku waa imaanaya wanaagsan. Waa ogtahay maanta waxaan maraynaa dowladdu waageenii ma jirin in la aqoonsan yahay. Waxaa garanaysaa adeer maxaa la yiraahdaa dowladdan iyo dowladihii ka horreeyey waxaa laga yaabaa inaanay waxay doonan aanay samayn karin, laakiin yani maxaa la yiraahdaa dowladii u dambeeyey waa dowladdeenna annaga ma aanan samayn karin waxa dowladdan ay samaynayaan. Dowladdan maanta waxay gaareen inay meeshay doonan tagayaan oo soconahayo madaxweynuhu meel ku doona u tagayo khilaaf maamul goboleedyaa jira oo maamul goboleed iyagu waa isxukumaano, maamul goboleedyada shacabka hoos yaalla la dagaalsano, baarlamaan baa jira la dagaalamayo iyaga lafteeda maamulada madaxweynuhu doortay oo ridahayo oo wax yani awooddii devolution bay noqotay oo shacabka loo dhiibay hadal waxay iska ahaan jirta kaliya xamar kaliya iyo laga xukumahay. Laakiin hadda maxaa soo baxay? Hadda waxaa soo baxay maamulyo badan, maamulo gaar ah ayuu ayagu xukumahaya. Hadda waxaa kasoo qabataa BB iyo halgeysa kasoo qabo, Belbele kasoo qabo. Shacabiga Puntland la daa dagaalamahayo waxaana ma socon kartayna kala yeelimeyna Soomaaliya waana xukunta annaga asalkeena weli ma aanan xoroodin lama yeeli karo kontaradda. Halkaasay maraysaa. Dad kastana saa boodada maqlaysiga ka dhacay. Aad baad umaasan tahay. Waxaan jecelahay taariikhdana ku xusan markii wasiirka arrimaha gudaha aad ahayd in ciidamada Itoobiyaana waddankii ay yimaadeen oo adiga iyo Cali Maxamed Geedi iyo la idinku eedeeyay inaad soo hor kacdeen, qoysas badan oo ku calaamadeysna xaafado muayyan oo magaalada Muqdisho inaad barakaca tiraahdeen, maantana Itoobiyaankii waagi aad keenteen weli waddankii waa uu joogaa, waxaad la socotaa heshiis badal la xiriira ayaa la galay, waxaad la socotaa dekedihii waddanka waa la wareejiyey, waxaad la socotaa ganacsatadii magaalada Muqdisho dhibaatada ay la kulmayaan, waxaad la socotaa abaaraha iyo dhibka ummadda haysta. Dhinacyadaas oo dhan marka la fiiriyo, ma waxaad leedahay waa horumar annagu aan soo bilownay? Waa Taiwan ku soo laabanayaa. Waxaan jeclahay laba iyo hal inaan siiyo dadka dhageystayaasha ah. Iminka waxaa qadka ku jira Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed oo dabcan aad garanayso. Nabadoone, may maqashaa? Si fiican. Haye, soo dhawow. Bismillaahi, waa dhowahay. Ninka odagaay horta wuxuu tilmaamay in horumar baan gaaray, sidaasaan u fahmay warkiisa. Hadda dalkiina way burburseen, Itoobiyay keeneen, dadkii way barakiciyeen, wax dhacay oo maaragtay dibadaha iyo dhaxa ku daxuma ku dhammaysay, waxay xabad ku laayeen oo Itoobiya laysay, wax la dhacay oo maaragtay la barakiciyey ayay dadkii ka dhigeen. Horumar buuna waxaas ku tilmaamay. Marka wixii dhibaatadii ay geysteen ayuu horumar ku tilmaamay. Ayagu maaragtay waxay ku antacoodeen Itoobiya annagaa keensano, xagga ammaankay naga caawinaysa, laakiin ayagaa la keensaday oo dalka lagu qabanhayay oo Itoobiya maaragtay dalka iyo dadka ku qabsanaysay iyo wixii gumaysta ah oo Mareykan ku jiro Itoobiya maaragtay gadaal ka soo riixay. Marka taasaa daliil u ah in ayaga la keensaday, in ayaga la keensaday oo ayagu aysan wax keensanna waxaa daliil u ah Cali Maxamed Geedi Itoobiyaan baa ka keenay maaragtay baydaba keenay, is-casil bay yiraahdeen inuu xataa xildhibaanadii la hadla oo maaragtay uu wixii jira u sheega waa laga diiday, xilka tiri baa la yidhi, Itoobiyaan baana saa yeelahayay. Cabdullaahi Yuusufna sidoo kale Itoobiyaan baa saa yeelay iyo maaragtay ciddii gadaal ka riixaysay, wuxuu xataa codsaday oday baan ahay beerkaan la ahay, siyaasadda waa ka baxahaya, Puntland baan iska joogahayaade hala iska kaydaayo, waa laga diido, waa tii Yemen loo masaafiriy. Marka arrimahaas iyo waxyaalo badan oo aana hadda daqiiqadahan ku soo koobi karin ayaa daliil u ah. Marka waxaan weydiinayaa Maxamed Maxamuud, haddii maaragtay Cali Maxamed Geediye ajaanibtu ka qaaday xilkii ka qaaday, Cabdullaahi Yuusuf xilkii ka qaaday ayay ka qaadeen maaragtay niman kaloo saraakiilaho maaragtay Naaj iyo Saalax Liifi ay ka mid yihiino ciidamada ay maaragtay xorboodahay ay xilalkii ka qaadeen, waxaan weydiinaya ma madax banaanaa dalku mase isticmaarad buu ku jiray? Waa tahay, aad baad umaasan tahay Maxamed Maxamuud, aad baad umaasan tahay. Tan kaleeto dalka dhibka ka socda hadda iyo burburka iyo cadowga qarsaday xaggii hormoodka u ahaa oo Itoobiya keensatay buu ka mid ahaa ninkaas. Asaga iyo Cali Maxamed Geedi iyo Cabdullaahi Yuusuf ayuu aabba leeyahay dekedda Berbera, dekedda Boosaaso, tii xamar oo maaragtay 500 oo shaqaalaha Soomaaliyeed maaragtay loo diido laga ruqseeyey oo Turki qabsaday. Asay ayagay aabba leeyihiin ninkaana hadda maaragtay xaggii mas-uuliyaddaas qaadaya oo dhibaatadaas lagula xisaabtamayo ayaa ka aad baad u mahadsantahay. Gacmo dheer waad maqlaysaa xilligaasi Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali Maxamed Geedi Tigreegu ay ku qasbeen inay iscajilaan. Idinku waxaad sheegayseen inaad dowlad ahaydeen xilligaasi. Nabadoonku wuxuu ku weydiiyey dalku ma madax bannaanaa, ma dowlad baad ahaydeen? Madax bannaani wadanku marna ma haysan, marna madax bannaani dalkan waxa ugu dambeysay Maxamed Saad Barre maantuu baxay. Madax banaani dalka su-aasha dal kaaga soo gaaday intaasaan kugu soo gaabinaya, madax banaani ma haysan. Waxaana meesha yaalana waa ujeedaa waxay ahayd Cabdullaahi Yuusuf sababtu isku cajilay. Iscajil baa la yiri, waa dhamaatay iscajil, waa iscajilay. Yani maxaa la yidhaahdaa waxay ahayd awood oo kor ka socota un bay ahayd. Maxaa marka ummadda aad u siraysayn oo aad ugu sheegayseen inay dowlad jirto? Waxaana siraa tahay adar dowladda waa la yaglaynhayo, waa la bilaabayo, maahayna wax la hayo ma jirin. Xagee laga soo bilaabay? Xagee laga soo dilaabay? Jabhadina laga soo dilaabay, jabhadina baa weli socotay. Sida la isaga daaya rateen oo ninka sabaq wiilka saa meesha iska aaday. Laakiin ma la dhihi karayaa taariikh aad u xun ayaad u horseedeen Soomaalida oo ah in madaxweyne Soomaaliya ka jira uu eryonin Itoobiyaan ah? Waxa weeye adeer ka erya maahane, sababtu waxay ahayd waa sax. Sababtu waxaa isugayeen Cabdullaahi Yuusuf maantii oo reysay oo madaxweynaha noqday ayuu habeenkii ballan qaaday, wuxuu yiri aniga haddaan wax qaban waayo waa isaga tegayaa, waana isaga tegay markii laga hor istaagay. Intaas bay ahay sheekada ahdaadaas. Haatadana meeshaan aan ujeedo weli programkii waa socdaa si dadban. Farmaajo waad ogeed, farmaajo maxaa lagu yeesa meesha ka taga laba hore bagor wasaare ah Kampala kor soo laba hore ka tag si wanaagsan. Ciidanka maanta meeshaan jooga ama soomkana xukumaha iyo madaxtooyada iyo halkan aan joognaa xaalada ma la tegi karaa, markay qofkooda aan mageli karaa. Waxaas oo dhib ay ogtahay marka maxaa su-aalaan ay weydiinaysaa baaqada. Waa tahay waxaan ula jeedaa micnaha sunnadii aad soo bilowdeen in maanta ayaa waxaa tiri horumar baa jira. Dabcan waxaan baana ka dhashay, taas baan ula jeeday. Adeer meel baad ku jeesan tahay, waxaan ku yiray lagaa fujin layahay sunnadan soo bilownay ummaddu mahadba waa mahadisay. Ummaddu waa mahadisay, waayo waxaan keenay Cabdullaahi soo ugu horeeyo madaxtooyada inta soo diyaar inuu soo fariisto oo maanta la wada fadhiyo. Dhalinyarada fadhiya lagu ogolaan jirin, asaga ku guuleystay inuu meesha yimaado si katab ha noqotee. Asaga ku guuleystay Cabdullaahi si Cali Maxamed Geedi wax fiican bay qabteen maanta, wax meesha jira ay kasoo bilaabeenaysaa. Hadda maxaa guulaha guuledu gacmo dheer in la garamo aad bay u fiican tahay. Ma waxaad guul ku tilmaamaysaa wixii hadda aad sheegaysay oo ah in waddankii loo taliyo oo ciidan shisheeye u taliyo xalane aanan la geli karin, miyaad hadda guul ku tilmaamaysaa? Waxaan ku yiri waa jirtaa dhibaatada, laakiin tartiib in looga baxay rabtaa. Matalba waxaa la rabaa siyaasaddu waxay u baahan tahay in la gaaro waqti dadku wacyigiisa uu bislaabo. Programka saa maaha ilaba intaa qof waxa la yiraahdo siyaasadu subjective ma ahan, waa objective. Qof lama fiirsado ee wixii dhacay baa la fiirsadaa, waa laga hadlaa wanaagooda. Waxa weeye siyaasadu maalin kaliya haddii hadda Cabdullaahi Yuusuf 17 sano sii mooto yahay, maxaa dhacay oo Cabdullaahi ka dambeeyay? Wixii la wada maalin kasta midu mid xoogaa kusii riixaya, ee nin kaliya dowladnimo keena ma jiro, nin kaliya wax kaliya keena ma jiro. Marka waxaa rabaa maanta meesha ay marayso hore in looga socdo inaad gadaal u fiiriso maaha, wixii gadaal nin kasta oo gadaal ah waxba soo qabto. Gadaalha fiirin hadda waxaa ka fakartaa sidii shacbigan Soomaalidu nabad loogu heli lahaa ayaa meedihiina laga rabaa. Inaad ka baxaan baasha la oran jiray negatifka inaad ummadda u sheegtaan maahan meedihiina, waa inaad positifka u sheegtaan. Waa fiican la qabtay, waa hagaagaysaa, qiina noqonaysaa, waa dhiba. Laakiin hadda awood hadday jiri lahayd Soomaali amxaare ma rabto. Haddii awood jiri lahayd habeen kaliya laga baxa la dhihi lahaa. Haddii se Cabdullaahi Yuusuf kaliya lagu eedeenay inuu amxaare keenay, inta ka dambeysa Cabdullaahi Yuusuf baa joogay, maxaa ku hayay meesha? Adiga halkaa ka fakar, intaa ka fakartaa laga rabaa. Meesha waxa weye intaba admay tahay, waa lagu imaanaya. Kayim Cabdullaahi Yuusuf baa keenay jaamac bahalka maxaa keenay Burundi Cabdullaahi Yuusuf. Waxaa la rabaa inaad fakartaan, waxa la fakartaan. Waxaa la rabaa annaga iskale Soomaali iskale, nin kasta oo wax qabtay wax uu sameeyay, nin kasta wax isku day wax uu sameeyay, laarisa positive taa halkaas laga eega. Maalin haddaad tiraahdaan maxaa Maxamed Siyaad Barre loo riday, maxaa Cabdullaahi Yuusuf madaxu noqday, maxaa halkaa u timid, maxaa weli waa joogtaa. من التجيء سلوكه أنا قادر أيش أو مغلي سبب بركة الله حدا اللي جسوا كرينا حدا من نمسه ما ليه كده بعد ما أنت سأل رأي أنا كش قيسان سيد بربري هذا والله قبل الله أيه بوس حمر أيه على جرب أنا كش قيسان ما أنا قفر يا سيد ما قفر يا سيد لا سوى نكس سوى حلو قبل كريم مرك حل كم مرك محيو كجرا ودن كي وادو جدا فرها يوكب حي هذا الحل كم وحو كجرا حل كم وحو كجرا يعني وحو نكس الله شابه حل كم وحو كجرا إلا إذا خلط كاسع قشة وسيد ولا نمر الله وشابه حل كم وحو كجرا إن اللي سريه هذا رحون هذا نعذرك يوحى ولا جبحه حل كم وحو كجرا وح كست وح ولا كسر إن حضر شد إن واجب فيه حضر شد قفطه نري إن واجب فيه حضر شد قفطه وحو نكس صار وشابه بحال إذا قف كست شعبنا كمله إنه أبني يفشق أنتو كشقين كرا إنه وحق وحرا وأنا بدك وش هذا لكن هدول يرى غير هذا بعض استناش أنا قال نقول في الله يجوا هذا لا غير هذا يجوا هذا بس وين يسبد اللي فاز وين يسبد سهانته وين يسبد سهانته هذيك اللي يرى ده بس وفي درتها واللي يرى ده رجعوا يا شاهي كل أمر يقولي أنت تكتبها كذا واتي وحن حسوستها مركي هذا هيد وزير كأرمه جودها شر جرائد وأن كسر قب قلي وحد كؤدي سي أرضي ذا وحكبر تمجال ذا مقدشو إن أي تاجرسيهن وإلى شقيان وحمرك سادقو يرتم مقاومة وحكلو أن حسوستان مالين داد كدو تدباتن قف بي أم أي كد انتان بكارها مسورية داسي مأدين كأيا قادن أيا مسوحا قادن أيا حبشدا وهم كأيري سيدي دبا دولد مركا لينا هذا حكومة أما تاني هنغط أما تكد كل كد بي هنغضين لما تدعني واسقة يا ولي الدولة دا ولي ما سددك الدولة سوى جونها يا ولي هذه تاسع لغاية أنا في رسو ما أنت بان بقى على الصعودة وقر حياي الدولة دا وضع ما سوحا وضع بغالك والك بالحياي ما ما أمني أن بركوها على غيرها إن الوفاك التوتر هذا لا يرى هذا قلت هوري دولة شقادة يروام حي دولة بوحا على غيرها أمني بوحا على غيرها أمني وكو وغضب خلابات حدي أني أدو أنس دلو أمين وصلنا صادح قاله، وقولين لك هذا الكلام هذا يلاه، والله ماذا نبي حضرنا لدعه، محله يلا أنا ودب جالس أنا يعيش دليل وقت، نبي أنا صادح قالي نكبوه عن الدليل أنا وائل الدليل أنا وائل الدليل أنا وائل الدليل أنا وائل الدليل، محام مركب محاي محاي أنا قاعد دب جالس كله، أنت إنه سامالي سامالي ما دب ولا دب ولا دب دب دارا ماله، بالخير نمك يلا يا كيف إذا سد دب قال قاله، دوك أنا والله أنا يا وارف دوك من من كسرت والله أنا يا إذا من دوك دب قال أنا نبض العلمها دب بلان مريض كان لو إذا ندوك أنا قرأ هذا ما شعرت قرأ هذا استغل قرأ لو إذا هنا هي وحاسة كذبتها قلت أذاب دونته يا ذاك هني أدري سوا عكنا عيا كنا سوري وعكنا عيا كنا محيط سوري وعكنا عيا الله يا الله هيستع والله أول عذر فلك أرسل لك عشان لقفي رياه والله كليه وبالك برجلان كم قرر واحد دولة ده تعالى وحسيه في جوبي وضيال كبير ودولة بحيل أيضا نبض على جرها دولة نبض على جرها شو هذا ده أنت وتمان سيد محمد صدر فلك كاس كاس يسوى أوكي ما قرط لكن وقعد بيان بعد أهل يوسف عليه مركز الدول مركز الدفاعية دول مركز ولا قال جلسة والدفاعية دول الدفاعية لكن إن الدون كم دعين سماهن روا أري راعي أو أري إلى علينا يا أو نبض إلى علينا لقول شيء عالم ك وحن فليا كم دعين هدي أي كده عضينا إن دتك روا جهايدين إلى ريا ليجري ما هني أقولان لا هذا ما too much وما كنت شيء شتى كودي ما كنت شيء غيره والله ما كنت شيء غيره هدي أني كده عطى هدي بعد هلا ما أنت لو سويت شيء يلا أنت أم كنت شيء وأنا فعلاً كنت سلام حي أنت أم كنت شيء وأنا كنت سلام حي سأشين كلي يجي جواب لكن وان سوق ما كبيننا أنت قرت اللي جيت واحد سوق قرتها واحد سوق قرتها واحد يراه ده دولة عبد الله يوسف واحد قرطي أنت أي دواء واحد يحيي سماج واحد يحيي سماج dowladda kadib bay soo waxay qabatay waay xumaysay tii kadib bay soo waxay xumaysay waxa hore intii isku darbartay waxa laga rabaa inay resultado ka soo saartaan markaas ay comparison ah la compare galayaa la yiraahdo waxaan taan ka wasku muxuu yahay sababtu maxay tahay coach karkan muxuu qabtay kan maxaa ka yahay waxa san la yiraahdo ma hayna adiga meel bay kaaga dhigay jirtay kulli waxa wax ii muuqata ma may kaab meeshaan u jeedo waxay tahay resultiga aad maba la hanba en siyaasiyiin badan way qabaan en dowladdi Cabdullaahi Yuusuf ee dowladii ka dambeeyay oo dad badan waxay leeyihiin waa wax la keensaday oo saad la socoto doorashadii hadda ugu dambeysay lacagii la dhiibay iyo wax walba waad la socotaa waa ma aragtay dawladdu waa dad la keensado international community ga ay keensadeen laakiin pointiga aan u jeedo waxay tahay shisheeyuhu dhibaatooyinka uu dhaxalsiyay umada Soomaaliyeed ma isla garowsanahay shisheeyuhu umada uu dhaxalsiyay umada Soomaaliyeed waa isla garowsanahay waxayna baashaan faraha ka baxday maantii maxamed siyaad bare dalkan laga eryo maantaasi faraha ka baxay haddii dowladda soomaalidu nimankii madaxda ahaa oo degooyinka ay heshiisiin lahaayeen adeer waxaana ma dhacaan heshiis la-aantii dowladda soomaaliya nimankii oran jiray maankii jimadaha madaxda ahaa ayaa gacanta ka bixiyey gacanta marka ay ka bixiyeena baashii waa kala reysatay waqooyi waa goode waa wareysa goole u reysatay waa kuwaasi weli waxay leeyahan oo kuma jirno waa rafanaya inkastoo aanay aqoonsi xilanin dhinacyada kalena waa kaasi qabiil qabiil bay kala noqdeen maamulo qabiil waxaa jiro qabiil baa la wada kala noqday waxa aad maqlaysaa marka shacbiga dhaha maskaxiisa waxay kusoo dhamaatay reer hebel eryo iyo reer hebel wax ka sheeg iyo hebel wax ka sheeg oo bay kusoo dhamaatay marka nimanka la yidhaahdo ajnabiga dowlad dadkan ajnabiga annaga aan kala dhicinta u haysanaa waa cadahay adeer waa sheegaan iyagoo yidhaa waxay yidhaha mushaar baan qaadanay maxaa noogu jira anagoo mushaar baan qaadanay wixii kale heshiinay wixii kale maxaa noogu jira waxaa noogu jiray qabaan waa qabaan nin baa laga sheegahaya askarta uganda ka mid a oo yidhi anagu lacag baan qaadanaa nabad nama samayno shaqadeena maaha mana rabno waxaan waxaan ka hadlayaa anagu faa'iido maa marka soo ma ahan marka soo halkaas halkaasoo kama soo baxaysa dhurwaygii aan kuu sheegayey oo arigii ilaalinaya maxaa kasoo bixi kara bay kula tahay ari haddii dhurwaa lagu daro oo la yidhaahdo waardiye hadda iyagu hadda isku soo daraana ariga uu dhurwaaga u wacdo ha see ugu wacanaya ari dhurwa u wacanaya weli ma dhicine ari dhurwa u wacanaya annaga waa dirreynaano adduunka yira aana kala celinayna waana dirreyna hadda waxna waa wax la sameeyey shacabka soomaaliyeed ma dirirsana dhexdooda waa ay wada nool yihiin waxaa dirirsan waa dad siyaasiyiin ah iyo barnaamijyo political games ah oo lasoo sameeyey oo maamul goboleedyo ah miyaanay ahayn bravo waa kugu raacsana taasaan kugu raacsana laakiin soo hadda ayaga maamul goboleed soo ayaga shacabkii wakiil kama aha oo ninka soomale inadeerkiya madaxii ah cid dooratay ilaa ay hadda ma jirto doorasho rasmiya maanay dhicin afar oday ayuu nin walbaahi keensaday meel buu kusoo xirtay marka muhiimadda waxay tahay ummaddan laleeyahay adinkaan idin matalnaa oo dhinac walba looga soo duulay calal aqal haddii aan wax loo qabanayn miyaanay habooneyn sargacma dheerow in laga hor wareego ummaddan ilaah baa dad kale u bixinaye adeer haddii dhegayso waa sax waaye waa sax waaye laakiin maxay u baahan tahay inay iska hor wareejiyo shacabka iska hor wareejiyo maahanan hor wareegi maayo shacabka basaalka shacabka hor wareejin doona xaggee ka muuqda basaalku shacabku markuu bislaado asagaa iska hor wareejinaya wax hortaaga basaal u baahan tahay weli shacabku ma bislaan dhibaata iska haysata awood dhaqaale ma laha waxyaani maxaa la yidhahdaa amni ma haysto wuxu doona ma samayn karo qofkii qofka isaba gacanta u galay aadoo kale waa jiraan oo soomaaliya oo dagaalka wada waayahay aad baad u mahadsan tahay waan kuu soo laabanayaa khadka telefoonka ayaan milicsanayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu walaal soo dhowo magaca iyo halkaad naga soo wacayso waxaan kasoo wacayaa gobolka galhuduud magaalo la yidhaahdo balhabeeri magacaygana cabdikariin muuse casir baa la yidhaah nabadoone soo dhowo su-aalna waxaan qabaa ninka la yidhaahdo maxamed guule gaxma dheere nin maaragtay siyaasadda itoobiya berigii dalka soo gashay ka muuqdu ahaa waana nin la yaqaan oo maxduuf ah waxa uu sameeyey allana waa ogyahay ummadda soomaaliyeedna waa ogtahay annagana dhammaantiyada waa ognahay waa maqlaaya waddanka haddii inuu lahaysto oo ku baaqay oo dad ka tahay in waddanka la haysto inuu yidhaahdo waa ognahay dhammaantiyada mana dalkana waa la haystaa itoobiyaana ugu badan waxa haysta marka hadde maanta waxaa la rabaa hadde inuu ku baaqo haddii maaragtay maanta in dalka la haysto hadduu ogaaday inuu ku baaqo maanta itoobiya in layska celiyo maanta inuu ku baaqo ma awoodaa in layska celiyo itoobiya maxamed guuleed inuu yidhaahdo intaas ayaan weydiinayaa su-aasheeda waa tahay haye gacmo dheer waad maqlaysaa ma awoodaa keliya itoobiya ha layska dhiciyo inaad ku dhiirato soo dhowo waan ku yeeray imise ciidanaan haysana itoobiya aan iska dhicina itoobiya waxaa laisaga dhicin karaa siyaasad ciidan la qiima dhicin kara hadda itoobiya siyaasada laisaga dhicin karaa itoobiyana maa in xabadii iyaga lala beelay inaad soomaalidii heshiiso way oolaakiin hadda baqdin ayaad muujinaysaa dadkii ayaad siinaya jabinaysaa soo maahan oo iskama dhicin karna laftigeeda so inaraga wuxuu ku may dhegeyso may muujia maan adar saa maaha adar siiso ciidan anaga haddeer shabaab shabaabkan balcag joogaana iska dhici karin nawaal xagee isaga dhicinayna ciid xagee dowlad isaga dhicinaysa shaabka balcada la isku dhicinaya ciid anagaa isdilayna baan ku yiri maada weli macluumaad isaaminba وقرت واحد دونت اسكلي عن كرت أنا كعيد اسبليته خلاص كم عدي عن كرت دار زين اسكلي عشوا توب يكلي دول اسكلي عشوا على الرضا أنا مركور أدو شيء شيء دول نقطة مدرس كل راعي مرك هذا مديو دو اسكلي اسكلي مرة كي أقولك ختري اسكلي بدلي فدود كي وقول شرعي وهذا ما مرك هذا مديو دو ولا هو أركينا مديو دو ما نعرفه مديو دو اسكلي صعب لنا لكن أنت ما مرة سبعين لي هاي هذا ما اسكلي إما هو أنا والله وعي أي قال الله وعنا هاي أي قال بقى حكومة أي قال بدل حكومة أي قال بدل حكومة ما دام ما مر حكومة تودي حكومة waatay aad baad mahadsan tahay waan ku soo laabanayaa qof ayaan markan siinaya aniga oo milicsanaya qadka telefoonka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh haa walaal magaca soo dhawow nabadonaxmi uslaan la yiraahdo nabadon axmed oo ku soo dhaweeyna tafadal wa mahadsan tahay gaar badan Allah isiiyo fursad aad isiin oo media aan kala hadlayo wala ku soo dhiibanaya sidka xeeyo su'aalo aan qabo awalan marka hore aanu ka faa'iideysanayo fursadan qaaliga waxan aad istaabiyad aan waxu mahay oo ka murugaysanaa la tiraahaysanay umada muslimiinta oo ay dhamaan ila mid yihiin aan haddana inta kala aanu muujinayo anagu aan muujinaya waxay tahay maanta waxa soo gaaray xilligii dakadeenii dalka oo dadka muslimiinta Soomaaliyeed ay lahaayeen oo hantidooda ah ayaa Itoobiya sheer ku leedahay ay ka qaadanaysaa mid asugaylaha mid qalbigayga xataa maskaxdayda ku soo dhacdayna ma aha arrekaad xataa haddii qoray inay soo qaadatay soo duulaanta feeli qabsanay lamaheen laakiin iskabada ayadoo dad Soomaaliya oo muslimiin sheeganaya ay joogaan oo baga dad ku nool yahay in berbera sheer ka qalaca ka qaadatay koodi iyo baad ka qaadato waxaan aad uga damqaday waa haddaan berbera joogiga ahne ilaahay idankiisa waxaan jeclaan lahaa sidnama cabdullaxi xasan waxaa maqlay dhagax uunta tuuro ilaah oo tabartayda intaasa laakiin anigu dhagax ma tuureena islaahay laakiin waxaan ka xumahay oo ka murugaysanahay oo caawa aradid ay sawaa dhibaatada sadan ka sii gudbo intaas waarta dhibaatada umada ay lagu hayo maanta aniga la murugti ay sawaa taas midda labaad waxaan leeyahay ninka ayaa la yiraahdo gacma dheere ninka la yiraahdo oo qadkeenu ku jiraan maleynayo waxaan leeyahay asaga su'aal ayaan meesha u taala dhibaatadan aabay lahayd talmaanka heerka soo gaartay dhibaatada lahayd waxaan leeyahay su'aal ayaa dalka Soomaaliyeed wuligeed kale ku soo duusho oo tilaaba oo kulliibaanta lama arag dagaalo badan ayaa xornimada dalka iyo diintaba loo saamay dadka Soomaaliyeed waa dad muslimiina ee wuligeed gaalada nalca gaalada la dagaalana jiray kasoo bilaaw Axmed Guray kasoo bilaaw waadogad wuxuu gaalo saaray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan kasoo xejiyo gumeysiga dalka ku soo duuro kibirka la daadooday wuxuu saaray waa looga ma siran kasta oo gaala timaado fiilki haada dagaalama dalka diintaba u dagaalamo dadka Soomaaliyeed oo hor dhiciya ayaa jirin jiray ku soo xidhi ninka la yiraahdo Sheekh Xasan Barsane maxaa ku tiraynayaa waa dalkan weligiisba waa loo dagaalami jiray weysna laga moogo xaafta Soomaalida jaayirka ee sharciyada Ilaahay ku dhaqmeen oo dowladii jaayirka ahaa siyaas barro kale oo hadda aan islaamnimo u dagaalamayn madaniyada soo dagaalamaya ayaa dalka gumeysi weligii soo gelin maanta waxa dhacday lama filaan noqotay dad Soomaaliya oo dad Soomaalinimo sheeganaya inay dalka Itoobiya iyo gaalada ku soo hoggaamiyaan gacma dheera waxaan weydiinayaa maxaa idi ku kalifay dalkiina intaasoo dhiiga intaasoo haliyay u soo sheeg dhimatay intaasoo haliyay u soo sheegay wadaniyad iyo diin intaba loogu soo dagaalamay dhalkii aan lahaynay in maanta aad gaalo u soo hortacdaan oo dalkii aad keentaan oo weliba gaaladu way kala duwan tahay kuwii dunida ugu liitay oo Itoobiya ka mid tahay oo kuwii dowlada xunaa ka mid yihiin oo Uganda ka mid tahay maxaad ugu soo hortacdeen oo walaalaheenna ugu sheegteen oo dalka u keenteen maxaa idinku qasbay maanta waad ogtihiin shabaab kuna waxay ku dirayaan ay ku dilayaan dalka ee dibeysa keentaan waa dadka shabaab ku ka taliyo waa dhul sharci ah inay lagu maamulo amniga nabada ka jira qof Soomaaliye lagu dirayo إثيوبيا كل دولي سوار كل دولي ستو مرض كتيرك محاب جالب ولا صف نقطين وضرب كفصل لا تايد لا كفصل بكين ولا لين قرصية أت بدو ما سنتاي قام درود مقليسا وحالدين كوهيستا نبضون كانوا ترحم بحيي شباب كنا أي مرول باهي إذن كوقب صدان إنا تشيشي ودتان وانان كدين أهين أمد الصوماليات مركزو قرما أهن شباب كوحي إذن كوهيستان برافو وحن كود أنا يا عدي هاي مارتي إذا عفتت هاي واتحواي لكن شين نقولوا أنا بعثة معنا وحن كان لها يا أين بربنا كود يحوي حبا بذكا وحيالب بذنا وحيالب مركي بغلطة لسيريو أي أولا توصيلهين حاجة عدالب وكلاويو أيضا بعد هذا الله برم هذا أمي قال وماش أجهد أنا كأنا بنت أنا في دول بتشوف صح ولا أقول أنت هذا ربنا يمكن قالوا أي خلاص أيه واحد وحي أنا أيه كخلاص كأجل إنه يشوف شيء بعد ذلك على وحنا لو سلم ليش يعني زي الصور ده ما أجي إنه كسر ده ولا كلمة ها صور أنت لقى بخلنا اللي لو يسقي ما دنا في عاد وتهي كلمة الله لكن أيه كمان أرجع إن أسكر أجنبي أها أو قال أه كمان أرجع لكن دولة ده إن أسكر أجنبي أها أو قال أه وأنكو أرجعني بيت هذا يسأل ماشي أنا وعندس دولة مسلمة هل كان شو يبردس دولة مسلمة هل كان شو مركا هذا مو حل هذا عيد ماذا أمسهم وضد مسلمين أوجر جاري صومالي ما يقوم عن الرأي حجاب إلى أدم واقرت يا واقرت حجاب إلى كم أرينا وهم كيرد إفهم وركز على وهذا كاشط هاي هذا كان نفرك أدم ودي سوقها السبيل اللي هو صار كره أجنبي جاي عم حاره وهم كده بلالك هو إشتاق حاجة أول دمرت ما أعرف أنا يعني الآن لا بعنا لا أدتر هذا وعندي زعم مسلم يجمع مسلم ولما جيد وحدنا لسعة ضدك مسلمين تأمرك الله سبحانه وتعالى وأبوري شروع بوسور رأسي واللي يروح حسن وحلال وحسن وحاران سيدا سيالو كل جديد دولة محاكو كلفي وحي حاران تأها قرآن كالغو حاران تنمي الله يري أكاشننا إني سو كاشتو محا دولة أبنيي محا سيد دولة أبنيي وحي الله يري هكا قادنين قالدها كو أديعين شروع دو دي قوانين تو دا إن دولة أي قادتو محاكو كلفي دولة إيه أشياء تحرك على الله إناد علماء الويد يسبوك تالي أنا خدوا هكا فالي ربريا si wanaagsan laakiin soo lama socotid in qofka markii ganacsi uu galayo waxa waajib ku ah inuu barto shuruucda ganacsiga markii qofka uu guursanayo waxay tahay in uu nikaahii iyo ahkaamtii iyo xuquuqdii gabadhii barto marka adinku ma la dhihi karaa adinku aanan baran ee shuruucdii dawladnimo iyo siyaasadii sharciiga ahayd ayaad iska gashay kadibna ciidamo shisheeyay aad keensateen xuduudihii Allah waad jirteen kadib markii la idin weydiiyay waxaad leedihiin culimada hal weydiiyo ma kula tahay bari Allah markii hortiisa la isku weydiiyo in ay macquul noqonayso Allah iyo culimada weydiiyo anaga taas ma naqaane ma kula tahay wixii waad sameeyseen aqoon uma lehdiin waagarta dadka oo yaasho hore waxay xalayay yaasho hore ina waxay la ka khaldayeen halka ninka soo siyaasad dalan waxa ka khaldamay xalka ma jiro kulli waxad ku cadcelisay culimada hal weydiiyo intii sheekada ay noo sii socotayna qadka waxaaba hadda ku jira Sheekh Jaamac Cabdisalaam oo kamid culimada diinta Islaamka wadna maqleysa si fiican soo dhawow gacma dheer wuxuu leeyahay culimada hal weydiiyo waxa ay sharciyadu ka qabto shisheeyaha oo la soo kaashado qawaaniinta oo lagu dhaqmo arrimahaas fadal naxariis bismillaah alxamdulillaah salaatu salaamu alayka sallallahu alayhi wa sallam shee yaa oo la soo kaashado oo safkooda la soo buuxiyo oo cadaw la soo maartay safkooda la soo galo muslimiinta lagu soo gaamiyo oo lagu laayo waxa weeye waa arrin waadixa oo culimada islaamku ay seen dood ka qabeen ijmaac ah ilaahayna quraankiisa uu ku cadeeyay yaa ayuha alladiina aamanuu laa tattakhidhuu alyahuuda wan-nasaara awliyaa ba'dhum awliyaa ba'd arkood qaarka kale ayuu mataqana walaa leeyahay oo la jeel yahay waman yatawallahu minkum ninkii idan kamid oo ka waliyeesha bimacnaa la jeel noqda ee cashiriyan iyo siyaasiyan safkooda buuxiyaa fainahu minhum buu yiri ilaahay subxaana wa tacaala ayaga ayuu kamid yahay ayagu la xugun yahay ilaahay agtiisa sida ayuu ka fara weyn bisna kaafir yahay murtada oo diinta ilaahay ka noqday arrinta culimada islaamka labada isku ma khilaafin وأرين علمنا إسوا فسنت وإجماع وليين سلاس أي أحد مسلم إلا الله وقال أي ليس أنا أعطيب كنغطيب تاسوا ردة واضحة وأن لغة سويدين نوري وأنا ما بقران إسانا فأيليني وحان قحرين هنا عدو وانا قحرين ماشي وانا سفين حد نسفين هان لا إله إلا الله ما لك تخلين سوى صلى الله عليه وسلم كثير طبعا ملاسين كبراء إسان كبراء عيان كبراء عياني ayo walaga ka wax horeen xal u horeeyo waxa loo horeeyo mooryaan iyo daroogo iyo mataana qaanun gaalo iyo qolasha la xereeyay dadkaasina ay la xereeyay kadibna cilmiyad iyo ilhaad ba mataana lama kaniyay markaas way weyn mushkil baan ahayn kaas indhaha isii iyo jaalimiisa weli waxaan soo taagnaa mushkil baan waxa soo xirtay maamulka ama qodobka labaad oo aad sheegtay oo ah qawaaniinta qawaaniinta kaasina iyaduna waa wax weey oo ilaahay faransiis subhanahu wa ta'ala ay badan oo ku feeyadana nalaga xukumaadana la soo laay kumul kaafiru ninka mabda ay wataana waxa weey maanta dabaadiin baa saaxiib mabda waxay wataan il haaji ah oo ay ogna cilmaaniya ilaah koonkan ka shaqeeyay ma jiro oo maanta calaamad leh koonkan waxa ka jira dabeecad iyo mataqaana insaankan oo dabeecad la tafahumayo markaas aan darteed waa isku tashanaynaa oo inaga qawaaniinteena degsanaynaa baarlamaan baa inoo dejinaya baarlamaankaas bulshadu wakiil ka yahay markaas weli muslim baan ahay inta qaanuun gaalo dalkii ma keniyay qaanuunka gaalo marka ma ogola wax ilaahay uu soo dejiyey ilaah baa saayiray in la yiraahdo lama ogola oo qaanuunkan bashaanaxayn in mataqaana haddana qof yiraahdo muslim baan ahay waxaas waxa weeye qof waana wax weeye qof mataqaana xataa qof miir qaba wakiil ma ahan dhigana oo billahi tuushan gacma dheere waad maqlaysaa kulayna war kuma seeganayn oo wax walba waad la socotaan marka wax ma ku qaadanaysaan aayadahaas cadcad iyo diintaasi culimadu ay soo bandhigayaan culimo wareejinaya meel aan nimo naqaana anaga culimada mid kasta miyaan naqaanaa ilaahay baa sheegahay marka akhira kale hadii diintaad in wakiil lagaaga noqdo soo lagama fiicnayn waa hagaag wuxuu ahaa wareysigii aynu la yeelanay maxamed maxamuud guuleed gacma dheere oo ka mid ahaa dowladdii cabdulaahi yuusuf uu hogaaminayay gaar ahaan wuxuu ahaa wasiirkii arrimaha gudaha inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu